إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا طال عهدنا جدا بالدروس العلمية، وكل ما أذكره بالحقيقة أننا وقفنا عند أول ما نزل وآخر ما نزل، في هذا كنا نتحدث. فالآن من يذكرنا ما الذي قدمناه؟ تقول أول ما أن أهل العلم اختلفوا في أول ما نزل من القرآن على بعض الأقوال. القول الأول أن أول ما نزل هو صدر سورة العرب. الثاني يعيد المدة. الثالث الفاتحة، والرابعة بسم البسملة. ثم ذكرنا أنهم اختلفوا على في آخر ما نزل على عشرة أقوال. الأول قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والثانية آية الربا، والثالثة آية الدين، والرابعة قوله الله تعالى: هم يظلمون بما تعملون ويجزاهم جهنم على الكفر. الخامس آية الكلالة، والآخر سورة التوبة. لا بس ما في ترتيب، هو هي أقوى تقولها كما جاء. قال الله تعالى: من يذكر؟ قول. نعم. وقول من هذا؟ نعم. و القول الذي قاله قبل هذا، قول من هو؟ نعم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ماشي. نعم. و قل. نعم. بل وآية وآية الربا. نعم. وآية الدين قال بها جماعة من الصحابة أيضا. وآخر سورة براءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وهو قول أبي. سورة المائدة نعم و نعم نعم أنا هذه آخر سورة. لا الآية الأخرى القول الأخير الذي قلت به أنت آية الكلالة هذا قول براء بن عازب في الصحيحين وأن آخر أنها آخر سورة آخر سورة الكهف. نعم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كيف هذا؟ قول معاوية بن أبي سفيان. نعم وهذا نظيف جدا قلنا من ناحية الإسناد لكن لا يمكن أن يكون هذا هذه الآية لا يمكن أن تكون هي آخر ما نزل. لماذا؟ هن من العتاق الأول وهن من تلال. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هؤلاء نزلن عليه بمكة. جيد؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه السور نزلت عليه بمكة فما يمكن أن تكون هذه نزلت بمكة وهي من آخر ما نزل. فلذلك أقوى ما يؤول به ذلك أن يقال أن هذه الآية هي آخر ما نزل من المكي لا مطلقا. وذكرنا عموما على كل حال أن ما يخلص الخلط في كثير من هذا وما يحمل على كثرة الأقوال هو أن كثير من الأصحاب ذكروا ما بلغه علمهم فهم سمعوا هذا ولم يعلموا أن ما بعده نزل. هذا وجه. والوجه الثاني أن يكونوا يقصدون أوائل وأواخر مخصوصة لا أوائل وأواخر مطلقة. فنحن تحدثنا عن الأوائل والأواخر المطلقة نحن نتحدث عن أول وآخر ما نزل من القرآن مطلقا ولكن ربما ذكر بعض الأصحاب أوائل وأواخر مخصوصة كما في حديث أم سلمة وقد نصت على هذا في الآيات التي لما قالت ما لي أرى الله تبارك وتعالى يكثر ذكر الرجال ولا يذكر النساء فذكرت الثلاث آيات التي نزلت في النساء وقد كان ما ينزل في الرجال خاص وهكذا. طيب لعلنا إذن نضيف قليلا في الأوائل والأواخر المخصوصة وننهي هذا المبحث إن شاء الله لن نطيل الحصة حتى يعلموا أنكم ما زلتم فترة نقاهة. إذن أوائل وأواخر مخصوصة هذا من العلوم المهمة جدا في علوم القرآن وذلك أن نحن ذكرنا أصلا فوائد معرفة هذا العلم أول ما نزل وآخر ما نزل ذكرنا ما هي الفوائد؟ نعم به يعلم الناسخ من المنسوخ. نعم ما هي الفوائد الأخرى؟ به يعلم تاريخ التشريع الإسلامي بل عليه الاعتماد في علم التاريخ التشريعي معرفة تواريخ النزول. لكن معرفة تواريخ النزول هل لها فائدة هي بذاتها؟ نعم لكن هي من حيث هي هل لها فائدة؟ ليس لها كبير فائدة. نعم إيش أيضا؟ من يتكلم؟ إيش أسأل؟ لو كان غيره لقرعته فلا تطمع أن تفعلوا مثله إنه هذا صديق الوالد فأنا أكرمه كرما للوالد أما أنتم فلا لا تشوش علينا أهدي. طيب أيضا نعرف به الحكمة في التدرج الذي جاءت به الشريعة وهذا أيضا يمكن أن يستفاد هو نفسه من علم التاريخ التشريع نفسه. بكل حال هناك بعض الأمثلة التي يضربها أهل العلم كما ذكر ذلك السيوطي في الإتقان وبدر الدين زركشي في البرهان وغيرهم لأوائل وأواخر مخصوصة. وطبعا لا يطمع أن يعني يستقصى كل آية أو كل حكم فيعلم أول ما نزل فيه وآخر ما نزل فيه أو يعلم كل آية متى نزلت هكذا على الترتيب، يعني هذا علم لا، لو اجتمع الجن والإنس على أن يأتوا به الآن ما يقدرون عليه. ثم إنه في غالبه لا فائدة فيه، إلا فالفائدة إذا كانت متعلقة بالأحكام فنعم، أما في كل آية من كتاب الله أن هذه نزلت بعد هذه وهذه بعد هذه هذا متعذر جدا. والله تبارك وتعالى قد حفظ لنا ما لنا فيه فائدة من العلم، وأما ما كان لا ثمرة فيه فلا حاجة لنا به. فمن ذلك مثلا وأشهر مثال معروف جدا هو مثال الخمر، فإن الخمر جاء تحريمها بالتدريج، وبعض أهل العلم يذكر أن في الخمر 3 آيات والبعض يذكر أنهن 4، والذين قالوا بأنهن 3 آيات استدلوا بحديث أخرجه الطيالسي في مسنده من حديث عبد الله بن عمر فيما أحسب أنه ذكر 3 آيات، 3 آيات الأخيرة التي نذكرها. وأما الآية الأولى التي لم يذكرها والتي قال بها بعض أهل العلم هي قول الله تبارك وتعالى في سورة النحل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ففهم بعض أهل العلم من هذه الآية بهذه الإشارة التي فيه أن السكر ليس رزقا حسنا، لأن العطف يقتضي المغايرة، وقد عطفه الله تبارك وتعالى على الرزق الحسن فقالت: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فكأن السكر ليس داخلا في الرزق الحسن. ففهم منه البعض أنه سينزل في الخمر شيء، وامتنع عنها البعض فعلا، وإن كان بعض الأصحاب رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا لا يشربون الخمر حتى في جاهليتهم، لأنهم كانوا يستقبحونها بعقولهم ويرون أنها تذهب العقل فلا خير فيها، وكان هذا حال كثير من العرب. أما عامة العرب فهم يشربون الخمر ويتبارون فيها، وكانوا يشربونها ويدمنونها. ثم ولكن طبعا كما ترى الآية الآن لا تدل على هذا الحكم لا بالمنطوق ولا بالمفهوم ولا حتى بالمقتضى، لما تدل عليه بإشارة خفية في الآية. ثم بعد ذلك المرحلة الثانية نزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فهذه الآية الآن لم تحرم شرب الخمر، وإنما حرمت على من يشربها أن يقرب الصلاة وهو سكران، وأوقات الصلوات معلومة وهي متقاربة، فما عاد هناك وقت يمكن أن يشرب فيه الخمر إلا بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة الفجر إلى الظهر، وإلا في الأوقات الأخرى كلها متقاربة، ما يمكنه أن يشرب فيسكر فيصحو ليصلي. وسبب ذلك أن أحد الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم شرب الخمر فسكر، فصلى بأصحابه إماما فقرأ القرآن فأخطأ فيه خطأ فاحشا. قرأ سورة الكافرون فأخطأ فيها خطأ فاحشا فنزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم إنه بعد ذلك نزل قول الله رب العالمين: يسألونك عن الخمر والميسر. وكان سبب هذا السؤال وكثرته وذلك أنه كثر السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر خاصة، لأنهم رأوا من هذا الحال أن الله تبارك وتعالى يشدد عليهم في الخمر، فكأنه سينزل فيها شيئا، فسألوا عن حكمها. فقال الله رب العالمين: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فامتنع أقوام عن شرب الخمر لهذا الإثم الحاصل، وشربها قوم وبقوا على ذلك لذلك النفع الذي أخبر به الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى أخبر أن فيها نفعا لكن إثمها أكبر من نفعها، وكذلك الميسر. ثم نزل حكم الله تبارك وتعالى المحكم القاضي بتحريمها تحريما قاطعا جازما في آخر ما نزل، فنزل قوله جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فقالوا رضوان الله تعالى عليهم: انتهينا انتهينا. وسارت في ذلك اليوم وديان من الخمر في المدينة للجرار التي كسرت من الخمر، فأنت كما ترى هذه الحكمة في التشريع الرباني التي جاء بها القرآن الكريم. فلو أن هذه الآية الأخيرة كانت هي أول ما نزل عليهم بأن تحرم عليهم الخمر جملة واحدة لما تركوها، ولشق عليهم ذلك وعسر جدا، لأنهم كما قلنا كانوا أهل شرب بل كانوا أهل إدمان عليه. فلذلك لو جاء مباشرة فحرمها عليهم لربما ارتد كثيرون أصلا حبا فيها. ولذلك فإن السيد العاقل إذا أراد أن يطاع فعليه أن يأمر بما يستطاع. إذا أردت أن تطاع جملة فأمر بما يستطاع، لا تأمر بأمور تعجيزية. فمن هنا كانت هذه الحكمة في التدرج. البعض يلحق هذه الآيات بالمنسوخ، وسيأتي معنا في مبحث الناسخ والمنسوخ أنه لا يلزم بالضرورة أن تكون هذه الآيات منسوخة في الخمر، إذ أن يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى هذا الحكم باق، فلا يحل لنا أن نقرب الصلاة ونحن سكارى. سيأتي معنا أيضا في دروس الفقه أن هذا الحكم باق لم ينسخ، وكذلك الآيات الأخرى، فيصعب أن يلحق هذا بالنسخ. وهنالك أمر آخر أيضا كان شائعا جدا في العرب، وهو أكل الربا، فقد كان هذا أيضا شائعا جدا. فلذلك لما جاء الإسلام يحرمه إنما حرمه بالتدريج ولم يأتي فيقضي عليه جملة واحدة. فالأمر أول ما نزل في الربا مثلا، في الربا خاصة، قول الله تبارك وتعالى، وكل هذه الآيات في الخمر وفي الربا أيضا كلها مدنية، كل الآيات مدنية. أول ما نزل في الربا قوله جل وعلا: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فكما في الخمر جاءت الآية بإشارة، إذا كنتم تبتغون بهذا الربا الذي تتعاملون به الزيادة والنماء، وهو لذلك سمي ربا لأنه يربو ويكثر، فإذا كنتم تريدون الربا حقا والنماء حقا والزيادة في المال حقا، فالسبيل الشرعي لذلك هو السبيل الذي بينه لنا الله رب العالمين، وهو الزكاة. فمن أراد أن يزيد ماله فعليه بالزكاة، من أراد أن يكثر ماله ويكثر متاعه فعليه بالصدقة، هذا هو السبيل. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، ومعلوم أن الربا هو ما كان من عند الله، أما ما كان من عند الناس فهو محق لا ربا، لا يربو، لأن المسألة ليست عن كثرة العرض وكثرة المال وكثرة الجمع، وإنما المسألة مسألة بركة، فإن الله تبارك وتعالى قد ينزل في درهم بركته فتقضي منه شؤونا، وقد ينزع الله تبارك وتعالى من الملايين البركة فلا تنتفع بشيء منها، وهذا حال مشاهد في الناس معروف معلوم. الرجل قد يملك الأموال العظيمة ويبتلى معها بمصائب أيضا على قدر تلك الأموال، مصائب عظيمة، فإن الله تبارك وتعالى قد قسم النعم بين خلقه، والآخر الفقير تأتيه المصائب التي على قدره، ما تأتيه مصائب بمئات الملايين، تأتيه مصائب بالدنانير يعني، وهكذا. فلذلك فإن الله تبارك وتعالى يخبر بهذه الإشارة اللطيفة على أن هذا الربا لا خير فيه. ثم بعد ذلك الآية الثانية، وهي أربع في الربا أيضا، قوله تبارك وتعالى يخبرنا عن بني إسرائيل، عن يهود، ويعيب عليهم أكلهم للربا، فقال تبارك وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فالله تبارك وتعالى يعيب عليهم أخذهم الربا وقد كانوا نهوا عنه، إلا أنهم من تلك الأمة الغضبية التي نزلت عليها لعنة الله تبارك وتعالى، وما زالت على ألسنة النبيين وعلى ألسنة علمائهم وأحبارهم، وذلك أنهم كانوا قوم سوء وأهل حيل يتحيلون، فلذلك مسخهم الله تبارك وتعالى قردة، ولذلك جعل منهم الخنازير وعبد الطاغوت. وذلك أنه لما حرم الله تبارك وتعالى عليهم الربا قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فإن الله لما حرم عليهم الربا حرم عليهم أخذ الربا من الناس كافة، فقالوا: لا، إنما حرم الله علينا أكل الربا إذا كان بيننا، فلا يأخذ اليهود من بعضهم بالربا، فهذا محرم في شريعتهم، وأما من الناس فيأخذونه، لأن باقي الناس يسمونهم الأمميين، أو كما قال الكتاب وهو أصدق منهم الأميين. فقالوا ليس علينا في الأميين سبيل، هؤلاء نأخذ منهم الربا، لا بأس في ذلك. فلما بين الله تبارك وتعالى أنه يعيب عليهم هذا الذي هم فيه، فمن باب أولى أن تكون هذه الشريعة الخاتمة تنهى عنه أيضا، لأنها ولا شك ناسخة لشريعة يهود، وهي لا شك أفضل منها. فلذلك جاءت أول الآيات الصريحة، جاءت أول الآيات الصريحة في النهي عن أكل الربا في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فنهى جل وعلا عن نوع من أنواع الربا، وهو أكبرها وأخطرها وأشدها، وهو ربا النسيئة. وربا النسيئة هو ما كان يكثر جدا عند العرب، وهو أن يستقرض الرجل أو أن يقترض الرجل من أخيه، فإذا جاء وقت السداد قال له: تسدد أو تربي؟ إن لم يكن لك مال لتسدد فأؤجلك وتربي، تزيد في المال لقاء ذلك الأجل، فتتضاعف الأموال، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل. ولذلك كانت القاعدة في الفقه أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهو يذكر حديثا ولكن لا يصح، ومع ذلك فعليه الإجماع أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. وأحب أن أستل من هنا نكتة تربوية، وهو أن الله تبارك وتعالى كما ذم بني إسرائيل ولعنهم لأكلهم الربا لأنهم أخذوا يحتالون على شرع الله، فإن هذا ليس خاصا بهم، وإلا فما فائدة القصص الذي يقصه الله تبارك وتعالى علينا من الأمم السابقة؟ ليس له فائدة قط لنا إلا أخذ العبرة منه، لأنه ليس حديثا يفترى كما أخبر رب الورى جل وعلا، ليس هذا حديثا لنتسامر به ونعلم ماذا صنعوا، إنما هو لتأخذ أنت حذرك، فإن الله تبارك وتعالى يوشك أن يهلكنا بذنوبنا كما أهلكهم بذنوبهم. فلا يجوز لأحد وهو يعلم حكم الله رب العالمين أن الربا حرام، وأن الله قد توعد عليه كما في الآية الأخيرة الآن التي جاءت لتحرم الربا بجميع أنواعه، فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فمن هذا الذي يقدر أن يلبس لأمة الحرب يوم القيامة ويعطى سيفا أو رمحا ودرعا سابغا ومجنا، ثم يقال له هلم إلى الحرب، فيقول: من أحارب؟ يقال له: تحارب الله ورسوله. من يطيق مثل هذا الموقف؟ أكل الربا كبيرة من كبائر الذنوب، قد عدها النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات. فينبغي على المسلم أن يعلم أنه بذلك يحاد الله ورسوله، ويقع فيما نهاه الله تبارك وتعالى عنه. فهذه الآية إذن حرمت ما بقي من أنواع الربا، وهو ربا الفضل الذي كانت تتعامل به العرب أيضا، فبذلك تكون جميع أنواع الربا حراما، وهو القول الصحيح الصواب من أقوال أهل العلم. والمسألة كان فيها خلاف قديم بين الأصحاب رضوان الله عليهم، لأن بعضهم لم يبلغه أن ربا الفضل أيضا قد حرم، وأما ربا النسيئة فهو بإجماع حرام. فهذا فيما يتعلق بأوائل وأواخر مخصوصة في الخمر والربا. هناك أيضا أوائل وأواخر مخصوصة في موضوع مهم جدا أيضا يضربه أهل العلم كثيرا، وهو موضوع الجهاد في سبيل الله. وهذا إذا ضبطت أي أخي هذا الباب سينفك لك كثير من الإشكالات الواقعة عند كثير من إخواننا ومن طلبة العلم وغيرهم في المسائل، في مسائل الجهاد. فالجهاد له أربع مراحل هو أيضا، ولذلك الذي لا يتقن أن يعرف هذه المراحل الأربع يقع في خلط كبير كما سنبين إن شاء الله بعد أن تفهموا ما هي هذه المراحل. فأولى المراحل كانت في صدر الإسلام، وهي الفترة المكية قبل قيام دولة الإسلام في المدينة. كان قد أمر المؤمنون والمسلمون بالكف وبالصفح وأن لا يقاتلوا العدو، وكان هذا في ذلك الوقت أشد عليهم من أن يقاتلوه. فالآيات طبعا في الجهاد ليس هناك آية ولا اثنين، هي آيات كثيرة في كل مرحلة، إلا في مرحلة واحدة في مرحلة الإذ، لكن في بقية مراحل كلها هي آيات كثيرة جدا. لكن لابد أن تضبط أنت ماذا؟ تضبط هذه المراحل حتى إذا جاءتك الآية تعرف أين تدرجها، هل هي في المرحلة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة. فالمرحلة الأولى إذن هي مرحلة الكف. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وهذا حال كثير من المسلمين ممن نراهم اليوم يستعجلون القتال، يستعجلون أن يكتب الله عليهم القتال مع أنهم لم يعدوا له عدة. والغريب في الأمر أن المسلم اليوم يظن أن العدة هي الأسلحة الكيميائية والقنابل الحرارية والأسلحة النووية، وهذه هي العدة، ويغفل عن العدة الحقيقية التي ينبغي أن يعدها المؤمن والتي بها النصر. وإلا فإن النصر ليس من عندنا بل هو من عند الله. فإذا ضبط المسلم هذا علم أنه لا شيء، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فليس عزيزا على الله تبارك وتعالى أن يخسف بأهل الكفر بين عشية وضحى، ينزل عليهم كسفا من السماء، يرميهم بقاصف من الريح فيهلكهم جميعا، يأمر البحر فيبتلعهم، ليس ذلك على الله بعزيز. لكن كما ذكرنا أن هناك سنن لا بد أن تقام. فلذلك المسلمون في الفترة المكية ليس هناك قوة، فلا يملكون أن يحاربوا ولا أن يقاتلوا ولا أن يردوا عن أنفسهم، فلذلك أمروا بالصبر والصفح. فاصفح عنهم وقل سلام لكم دينكم ولي دين، هذه مكية، هذا لكم دينكم ولي دين. الآيات التي فيها الأمر بالصفح وتركهم وما هم عليه، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. إذن هذه مرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي مرحلة الإذن. انتقل رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مهاجرا بعد أن كان قد بايعه الأنصار على أن يستقبلوه فينصروه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وقد فعلوا رحمكم الله. ثم إنه كون دولة الإسلام، فنزل قول الله تبارك وتعالى بعد أن أصبحت للمؤمنين شوكة: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفاع الله، وفي القراءة الأخرى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. هذه إذن مرحلة الإذن، وهذه هي آية الإذن بالقتال والجهاد. وهذه الآية نفسها تدل على المرحلة التي قبلها، لأنه إذا كان هناك إذن معناه كان هناك منع ولا شك، فلما أذن معناه كان هناك منع. أذن للذين يقاتلون، لاحظ، فهم مقاتلون أصلا من قريش، وقريش تقاتلهم بالسنان والسلاح، وتقاتلهم بالحرب الاقتصادية أيضا، حيث لم تكن تترك القوافل تمر إليهم، وأخذت أموال المهاجرين واستولت عليها في مكة. فجاء الإذن لهم بالقتال، ثم بعد ذلك أصبحت للمؤمنين شوكة وقوة، وأصبحت لهم عدة بعد أن بدأت القبائل تدخل في دين الله تبارك وتعالى. فجاءت المرحلة الثالثة من مراحل الجهاد، وهي مرحلة قتال الدفع أو جهاد الدفع كما هو عند الفقهاء: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فمن قاتلنا قاتلناه، وذلك أنه ليس عندنا قوة ومقدرة على جهاد الطلب. حتى لما انفتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة وأحلها له ساعة من نهار ولم تحل لأحد قبله ولا تحل لأحد بعده، فدخلها صلى الله عليه وسلم فاتحا وعفى عن الذين قاتلوه وآذوه وسبوه وطعنوا فيه وأخرجوه، فحينئذ ظهر أمر الإسلام وظهرت قوة المسلمين، لأن قريشا هي العرب. إذا سقطت قريش دالت العرب كلها للمسلمين. فحينئذ جاءت الفترة الأخيرة في الجهاد، وهي جهاد الطلب وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمقاتلة المشركين في كل مكان. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا الله تبارك وتعالى في سورة براءة: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. أننا أمرنا بقتال المشركين كافة، قال الله تبارك وتعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقال يا أيها النبي قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأمرنا بمقاتلة المشركين وأهل الكتاب عامة: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة سيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. فأمرنا بقتال المشركين حيث وجدناه، فخذوهم واقتلوه فخذوهم واحصروهم هكذا نعم فخذوهم واقتلوهم واقتلوهم او فاحصروهم نعم فخذوهم واقتلوهم واحصروا فخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد نعم فخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد وهذه نسخت حتى الإعلام لأنه كان قبل هذا لابد أن ينبذ إليهم على سواء فانبذ إليهم على سواء لابد أن تعلمهم نحن سنقاتلكم لكن الآن عمت الدعوة بأننا إن لم تتركوا دين الله تبارك وتعالى خلوا بيننا وبين الناس نبلغهم كلام الله تبارك وتعالى نبلغهم الدعوة فإن لم تفعلوا وأبيتم إلا التسلط عليهم ومنعهم فإننا سنقاتلكم حتى ترضوا بإحدى خصال ثلاث أمرناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما الإسلام وإما الجزية إن كانوا من أهل الكتاب وإما السيف حتى يفصل الله بيننا وبينهم لكن هذه الآية قال واقعدوا لهم كل مرصد والقاعد في المرصد ما يمكن أن ينذره لأنه هو في المرصد هو مختبئ ما يمكن أن يقول له أسلم أو أقتلك وإلا خلص ليش يقعد في المرصد فإذا هذه المرحلة الرابعة وهذه المراحل كلها الصواب من أقوال أهل العلم أنه ليس فيها شيء منسوخ ليس فيها شيء منسوخ بل للمؤمنين أن يكفوا فلا يقاتلوا ولهم أن يرجعوا إلى مرحلة الإذن ولهم أن يرجعوا إلى مرحلة جهاد الدفع ولهم أن يرجعوا إلى مرحلة جهاد الطلب كل ذلك بحسب الأحوال كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقد قرر أنه بحسب حال المسلمين نستعمل الذي أمروا به في مثل ذلك الحال فإذا كانت الحالة حالة استضعاف لو كانت جالية مسلمة قليلة العدد والعدة فهذه لا تؤمر بقتال الكفار قطعا ولا يقول بهذا عاقل وكذلك لو كان المؤمنون لا يقدرون على جهاد الطلب فإنهم لا يطلبون العدو وأما جهاد الدفع فلا يحتاج فيه إلى شيء من ذلك جهاد الدفع لا يحتاج فيه إلى إعداد العدة ولا إلى الإذن ولا إلى شيء من ذلك ولا إلى أن يكون العدو لا يتجاوز الضعفين ولا إلى القوة المتكافئة ولا شيء بل يجب على الإنسان أن يرد عن نفسه كمثل قتال الصائب أيضا لأن هذا من باب الصائب والصائل إذا جاء يريد أخذ مالك مثلا فلا يجوز لك أن تعطيه مالك إلا إذا علمت أنه يقتلك وهو أقدر منك فيجوز لك أن تعطي من مالك رجاء أن يرجع أن يرجع عنك هذا جائز واختلف أهل العلم فيها هل يجب قتال الصائل أو يجوز فقط وأما إن جاء مثلا يريد العرض فهذا لا يمكنك أن تفرط فيه ولا أن تتسامح فيه لأنه ليس من حقك بل عليك أن تقاتل ويجب عليك عينا أن تقاتل عند ذلك وكل ذلك إذا لم يكن بأمر السلطان حتى لا نخلط من الآن أما إذا كان بأمر السلطان فهناك أحكام أخرى لأن الصائل إذا كان من أهل السلطان أصبح له أحكام أخرى ليس كالأحكام كل هذا نتحدث عنه في حال كان كافرا أو مسلما حتى المسلم الصائل يقاتل إذا أراد أن يأخذ مالك أو أن ينتهك عرضك ويقدم المال على العرض ولا شك فإن جاء يريد أخذ المال والعرض فيجوز لك أن تتألفه بالمال لتحفظ العرض ويجوز لك أن تقاتل وهذا كله مبسوط في الأمور الفقهية على العموم المهم ينبغي أن نكون إن شاء الله قد ضبطنا المراحل الأربعة في تشريع الجهاد وهذه المراحل أخطأ فيها جملة من الناس فلذلك تجد اليوم أقواما ينفون عن الإسلام تهمة بين قوسين الجهاد مطلقا لا يوجد جهاد في الإسلام ليش يا مولانا هذه الآيات التي في الجهاد كلها ماذا نصنع بها لأنهم رضعوا من عند الغرب أن الجهاد هذا هو إرهاب وهو قتل وهو اعتداء على الآمنين وسفك للدماء، مع أنه في كل شرائع العالم هنالك جهاد سواء سمي أو لم يسمى. وبدليل أن الجهاد ليس تهمة قط ولم يكن تهمة قط، بدليل أننا في هذا البلد كانوا يسمون بورقيبة المجاهد الأكبر، كانوا يسمونه المجاهد الأكبر، وأمريكا وقنواتها كCNN وغيرها كانت تسمي المقاتلين في أفغانستان تسميهم مجاهدين لما كانوا يحاربون الروس، هم نفسهم المقاتلون بعد ذلك أصبحوا الإرهابيين لما أصبحوا يقاتلونها هي. وإلا لو ترجع إلى الأرشيف وإلى الأخبار قديما تجدهم كانوا يسمونهم المجاهدين الأفغان. وهكذا كانت فرنسا تسمي المجاهدين أجدادنا، كانت تسميهم الفلاقة، ثم بعد ذلك أصبحوا يسمون بمجاهدين، ثم قررنا أن نضع تسوية ونسميهم المناضلين، هؤلاء لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وهكذا. فاللعب كله في المصطلحات. لذلك ينبغي التنبه لمثل هذا. الجهاد ليس تهمة، وهم يعلمون أنه ليس تهمة، ولا ينبغي علينا قط أن نقف موقف المدافع، فليس عندنا ما نخفيه ولا ما نخشاه، هذا ديننا ونحن نعتز به، والقوة ليست قط عيبا. هل يعاب مرء بأن يكون قويا؟ الشباب الذين يقوون عضلاتهم هؤلاء يصبحون كالبناء المرصوص، هؤلاء هل يعابون من حيث هذا الفعل؟ قط لا يعابون. فكذلك المؤمنون يجب عليهم أن يكونوا أقوياء. متى يعاب القوي؟ إنما يعاب القوي إذا ظلم، يعاب القوي إذا ظلم، فالظلم هو المعيب لا القوة، والجهاد قوة وليس فيه ظلم قط، وليس فيه ميثاق من المواثيق التي اتفقوا عليها في دول الشرق والغرب مثل الميثاق الذي هو في الإسلام والذي نحن نطبقه قطعا، لأننا نخشى الله رب العالمين، لا الشرعية الدولية ولا المواثيق، ولا نخشى أن يصورنا أحد ولا غير ذلك، إنما نخشى الله تبارك وتعالى. فلا نعتدي ولا نظلم ولا ننتهك قط، وهذا في القتال فمن باب أولى في غيره. وأنا حين أقول نحن أي المسلمين كما يجب علينا أن نكون، لا كما نحن أصلا في واقع الأمر، فإني أعلم الفرق بين المسلمين اليوم وبين ما يجب عليهم أن يكونوا بإسلامهم. وعلى الضفة الأخرى، هناك أقوام يحسبون أنه لا نجاة لهذه الأمة إلا بشيء واحد وهو الجهاد، ولا يقصدون بالجهاد إلا شيئا واحدا وهو جهاد السيف، وهذا أيضا خطأ في التصور. فليست نكبة الأمة اليوم في هذا النوع من الجهاد فقط، بل إنما نكبت الأمة في هذا النوع من الجهاد وهو آخرها، وهو النوع الرابع عشر، لأن الجهاد 14 نوعا، هذا هو النوع الأخير. وهذا النوع الأخير 13 نوعا التي قبله كلها تحضير له، فنحن تركنا الذي قبله حتى صار الحال إلى ما نحن عليه. ومثل هذا يحتاج إلى بسط وليس المقام مقامه. فلذلك أرجع فأقول أن الإسلام بين هذين، والذي يضبط هذه المراتب الأربع والأقسام الأربع لحالات الجهاد في الإسلام ستتضح أمامه الرؤية، وسيظهر أمامه الخلل الذي يقع فيه المسلمون اليوم، وسيعرف أيضا كيف يرد على الشبهات قبل أن ينفي ما هو من دين الله. فإننا نعلم أن كثيرا من الناس لا يكون يعني هو من عند نفسه يريد أن ينفي الجهاد، لكن لما يكثر عليه الطرح التغريبي الذي يحاكمنا لما هو مقرر عندهم وهذا من الحيف وهذا من الظلم. فإنك لا تحاكمني لأحكامك التي لا أقر أنا بها، الأصل أن نحتكم إلى أمر نتفق عليه. فأنت تجعل كل قتال عنفا، ثم أنت في نفس الوقت تقاتل بل تظلم بل تجور. أمريكا التي تحمل راية الحرب على الإرهاب اليوم، لما الإرهاب بالذات؟ ليش الإرهاب هكذا؟ لما اختاروا كلمة الإرهاب نفسها؟ مع أن الترجمة أوسع من هذا بكثير، يعني نحن نملك قاموسا محيطا، يمكن أن نجد لهم أكثر من 15 كلمة للكلمة التي يستعملونها هم في العربية. لما اختاروا فقط الإرهاب؟ لأنه هو اللفظ القرآني والنص القرآني، ترهبون به عدو الله وعدوكم، لأنهم يريدون الآن أن يلحقوا التهمة بالمسلمين. ومع ذلك فالذي يفجر نفسه في وسط الآمنين هذا الإرهابي، هذا الإرهابي أهو أكبر جرما أم الذي ألقى قنبلتين في يومين محى بهما مدينتين من الوجود، هيروشيما وناكازاكي، مع أن اليابانيين كانوا قد استسلموا قبلها ب48 ساعة، لكن الأيدي كانت تدغدغهم. لا بد أن يجربوا هذا السلاح، وكيف يجربونه إذا لم تكن حرب؟ فلا بد أن يلقوهما، وكذلك فعلوا في العراق، فغالب الأسلحة التي ألقيت إنما كانت تجريبا وهكذا. فهم ظلمة، هم قوم سوء. فكيف يا أخي بعد هذا إذا علمت وأنت المؤمن المسلم تأتي لتدافع عن الإسلام في ذنوب لم يقترفها حتى تقنع جون ومارك وزرق العيون شقر الشعور بأن الإسلام دين سمح جميل خفيف هكذا لا يقلق؟ يعني لا، الإسلام كالمسلم تمام، إذا ظلم فإنه ينتصر، وإذا لم يعتد عليه فإن الأصل في علاقتنا مع الكفار أنفسهم السلم لا الحرب. الأصل في علاقتنا مع الناس جميعا السلم. والله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنحن حتى ونحن نقاتلهم رحمة بهم، فإننا نريد لهم الجنة، وقد يقتلوننا ويسبون منا ويقتلون أطفالنا ويرملون نساءنا ويسرقون أموالنا. فإذا أسلموا وقالوا أشهد، قال واحد منهم أشهد أن لا إله إلا الله، فهو أخونا، لا يحاسب على شيء مما فعله. أما نحن فقد يجلدونه في ميدان عام، وتقرهم كل الشرائع باعتبار أنه كان مجرم حرب. نحن نقبل منه الإسلام فيجب له كل ما كان قبل ذلك. وقد عجب الله تبارك وتعالى لقوم يدخلون الجنة في السلاسل، فيؤتى بهم أسرى مقيدين، فإذا هم قد رأوا المسلمين الذين ينبغي أن نكون مثلهم، حتى إذا رآنا عدونا آمن وهو المسلم الداعي بحاله لا بقاله، وإلا فالعكس الآن واقع، الواقع اليوم العكس، المسلم اليوم يأتيه الكافر فلا يحببه في الإسلام، بل حاله يكون فتنة عليه. وقد علمنا ربنا دعاء أن نقول: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. فأي فتنة أعظم من أن يراك الكافر على حال يكره بها الدين؟ الأصل فيك أنك داع إلى الله رب العالمين. فنحن كل ما نريده هو أن نوصل دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى لا يبقى بيت حجر ولا مدر إلا وتدخله الدعوة لهذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل. نسأل الله رب العالمين أن يقر أعيننا بنصرة الإسلام والمسلمين. وأن يعلي رايتنا ويوحد كلمتنا ويجمع شملنا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يؤمن أوطاننا وأن يحرر الأقصى ويرزقنا الصلاة فيه قبل الممات. اللهم رب العالمين اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وكشف غمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. والحمد لله رب العالمين. في أسئلة؟ أخونا يقول السلام عليكم بارك الله فيكم، لم أفهم جهاد الصائل في حضرة السلطان. ماشي يا مولا. وأنا لم أفهم السؤال، لم أفهم جهاد الصائل في حضرة السلطان. على العموم هذا كلام لا، ليس هذا مجاله، إن لم تفهم فلا بأس عليك، ليس هذا مقصود الدرس. يعني مقصود الدرس أن تفهم المراتب الأربعة للجهاد، فالمراتب الأربعة لنزول آيات الجهاد، يعني نقصد هذا الذي عليك أن تفهمه، وإلا فهذا باب آخر في الفقه. أخونا يقول بارك الله فيك شيخنا وفيك بارك الله، أمر المسلمون بالكف في مكة لأنهم ليس لهم عدة إيمانية أو مادية. أمر المسلمون بالكف في مكة لأنه ليس لهم عدة إيمانية ومادية، كلاهما. المادية لأن عددهم قليل وليس لهم عدة، و قريش كانت أكفأ منهم وأقدر على أن تتخطفهم واحدا واحدا. وإيمانية لأنهم ما زالوا في بداية الدعوة، لم تترسخ بعد العقيدة، والدولة المسلمة تقوم على ظهور رجال يعني نوع خاص من الرجال، ليس كل أنواع الرجال تصلح لإقامة الدول الإسلامية، إنما هو نوع خاص منهم. والإيمان الذي كان عند الأصحاب الأولين كان من هذا النوع، كان يأتي الرجل منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءه خبيب، وكانوا قد وضعوه على الحرة ووضعوا على ظهره الحجر حتى سال ودك ظهره، يعني تقاطر الشحم من ظهره يتقاطر. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه قد كان ممن كان قبلكم أقوام يؤخذون بمنشار الحديد فيوضع في رؤوسهم فيفرقون نصفين، ويؤخذون بأمشاط الحديد ما دون اللحم إلى العظم، لا يصدهم ذلك عن دين الله شيئا إلا أنكم قوم تستعجلون. خبيب الذي سال ودك ظهره عجول، فانظر في حالك يا صاحب التؤدة اليوم، أي شيء تقدر أنت على أن تتحمله؟ قطعا لا شيء من هذا. فلذلك هذه النوعية كان سهلا أن يفهم المرء بعد ذلك كيف حكموا العالم في 10 سنين، أصبحوا سادة العالم وقاتلوا فارس والروم في جبهتين. إذا لم يعد المسلمون تلك العدة الإيمانية العقدية أولا، فلا يطمعوا بأن يكونوا كهؤلاء ولا أن يقيسوا حالهم على حال هؤلاء قطعا. وهل حالنا اليوم مطابق للفترة المكية؟ طبعا كلمة حالنا اليوم مطابق للفترة المكية هذه نوازل بارك الله فيكم، هذه ما لا تظنوا أنها حكم عام، يعني ليسوا كل الناس في الفترة المكية، ليس من في أفغانستان كمن هو في تونس، ولا من هو في المغرب كمن هو في سريلانكا. هذه المشكلة اليوم أنك تجد الطرح عاما. واحد في أفغانستان مثلا يمكن أن يشتري الكلاش مثلا كما يشتري عود الثقاب، يريدون أن يقيسوه مثلا ويريدون أن يتعاملوا معه كالتونسي هنا الذي يعتبر حمله كان بعض الأخوات يعني دخلنا إلى أقسام الشرطة فيأخذ منهم هذا الدبوس نعم مساك ويقيد في المحضر أنه سلاح أبيض. فانظر يا رعاك الله تقيس هؤلاء على هؤلاء. هؤلاء قوم عندهم سلاح في عدو ظاهر واضح ما يختلف فيه أحد، لا يختلف أحد في أن الروس كفر مشركون، أن الأمريكيين الذين يقاتلونك هناك في تلك الأرض كفرة مشركون، لا نختلف في هذا. لكن حين يأتي الأمر للأمور المختلطة مولانا، واحد يأتي فيكفر لك جهاز مثلا يقول لك الشرطة كفار، الشرطة هذا جهاز أصلا خيالي، هو ما هو بشر، ما هو شخص. ونحن قلنا أن التكفير حكم قضائي حكم عيني لابد فيه من ثبوت أدلة وكذا. وأمر آخر، إذا جاء الرجل أمام القاضي فأنكر قيل له أنت تقول كذا، فقال لا لا أقول هذا، أعوذ بالله رب العالمين ما أقول أنا هذا، هذه تعتبر توبة، هذا معناه يستتاب، إن أنكر خلص. القوم اليوم يعني هو إذا كفره يحتاج أن يصدر هو نفسه بيانا في توبته، وهذا من العجب. نحن في الإسلام بارك الله فيكم لسنا أحبارا ولا رهبانا، لابد أن يفهم أنه لا أحد منا يملك الجنة ولا أحد منا يملك النار، الله رب العالمين له ذلك. فلذلك الأحكام ينبغي أن تكون مضبوطة منضبطة، ما هي أمور حماسية وأمور عاطفة، فليست كل عاطفة ونية نبيلة وسامية تؤدي إلى نتيجة صحيحة صواب أو تؤجر عليها قطعا. لا، الذي مثلا منع زكاة ماله خوفا على ولده مثلا من أن يكبر فينشأ فقيرا معدما، هذه النية نية سوء، هي نية طيبة يريد أن يحافظ على ولده لكنه مأزور. فليس العبرة بالحماس وبالنوايا الطيبة فقط، لا، لابد أن يكون العمل خالصا صوابا كما قلنا. وهل حال المسلمين واحد في كل أقطار الأرض؟ هو ذا أجبت عنه. في أي مرحلة نحن شيخنا فيما يتعلق بالجهاد؟ والله ما وين الربا والخمر ما بيسأل عن الخمر الجهاد يا أخي خلاص يأتي الجهاد يا أخوان من الحريات 20 سنة يعني ما سأل القوم عن الجهاد والله صدقت هو نعم 20 سنة ما سمعنا واحد يذكر الجهاد حتى إذا ذكره يذكر على استحياء كأنها سوءة نخفيها على حسب يا مولانا كما قلت لك في مناطق من العالم فيها جهاد قائم فجهاد قائم إلى قيام الساعة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق فالمؤمن لا بد أن يحدث نفسه بذلك الفضل العظيم للمجاهدين لكن ليس في كل مكان يمكن أن تجاهد كما قلنا في مناطق ما يخالف أحد من أهل العلم والبصيرة والتقوى أنها مناطق فيها جهاد قائم لا شبهة فيها وفي مناطق مختلطة كالحاصل في العراق اليوم فليس كله جهادا بل بعضه بغي وبعضه ظلم وبعضه اعتداء وبعضه جهاد ليس كله جهاد وفي مناطق لا يجوز أن تسمع فيها دعوة الجهاد هذه قط إنما هي دعوة وعليهم بالبين يرى البعض أن الجهاد اليوم لا يشترط فيه إذن من الحاكم هذا لا يجب عليه طبعا قط هذا لأنه لا علاقة له بموضوعنا مطلق بكل حال لعلنا نتحدث يوما في الجهاد إن شاء الله في مجاله الآن نحن الأصل في مجلس في علوم القرآن شيخنا بارك الله فيكم وفيكم بارك الله اشتريت سيارة أخونا كتب أجرة سيارة أجرة من مؤسسة للإيجار مؤسسة للإيجار المالي، فكيف أستطيع أن أتحلل من الربا؟ الربا بالألف، مع العلم أني لا أستطيع بيع السيارة وتسديد الدين الذي علي، لأن السيارة على ملك هذه المؤسسات التي سبق ذكرها إلى حين سداد. والله ما يعني ما في سؤال أظن في الموضوع. بكل حال هذا هو سؤال فقهي يعني. هذه تعود في الفقه إلى مسألة يسميها أهل العلم مسألة الواحد بالشخص له جهتان، هذه في الرجوع، مسألة الرجوع كما قلنا تعود إلى مسألة تسمى مسألة الواحد بالشخص له جهتان. بعض أهل العلم يعني لنضرب مثلا، هذا سيرجع الآن عن هذا المال وهو حرام، فلنضرب مثلا نقول رجل ركب على جمل اغتصبه، اغتصب جملا من إنسان فركب عليه فسار عليه مسافة من الأرض 100 كيلو مثلا، إذا أراد أن يرجع هل يجوز له ركوب الجمل أو لا؟ أنا ما أسأل لتجيبه، أنا أسأل لتتصور المسألة، هذا الذي المفروض أجيب. هل يجوز له أن يركب ولا لا؟ البعض يرى هنا أن هذا الجمل مسروق فليس من حقه أن يستغله وأن يركبه ما دام تاب الآن، والبعض الآخر يرى أنه يجوز له أن يستغله. لماذا؟ لأنه تائب راجع عليه، فهو لا يركبه هنا في صالحه بل في صالح صاحبه الذي يرجع إليه، فهمت؟ وهذا يعود إلى كثير من المسائل التي البعض يتصورها مسألتين والبعض لا يتصورها إلا مسألة واحدة. الصلاة في الأرض المغصوبة، الصلاة في الأرض المغصوبة البعض يراها باطلة. لماذا؟ لأنه يرى كالحنابلة مثلا، لأنه يرى أن صلاتك في ذلك الوقت شغل لتلك البقعة، وتلك البقعة مغصوبة وبقاؤك فيها محرم، ولا يمكن أن تكون الصلاة محرمة وأنت مأجور عليها، فلذلك كانت الصلاة باطلة قطعا، يعني يتصورها شيئا واحدا. والجمهور يرون أنهما مسألتان كل واحدة على حدة، فشغلك لتلك البقعة محرم وغصبك حرام، وأما صلاتك فهي صحيحة. وقس على هذا، ولذلك قال خليل في المختصر يقول وصحت، أي الصلاة وصحت إن لبس حريرا أو نظر محرما، أو وصحت إن سرق فيها أو لبس حريرا أو نظر محرما، وهو يصلي نظر إلى حرام، هذا النظر محرم والصلاة صحيح. لبس خاتم ذهب مثلا في الصلاة، لبسه للخاتم حرام والصلاة صحيح. يلبس ثوب حرير وهكذا، وكذلك في الحج يقول وصح بالحرام وعصى، فهو إذا حج بمال حرام يصح الحج وهو مع ذلك عاصي. هذه مسألة واحد شخص له جهة. فالآن مسألة الرجوع، هذه مسألة الرجوع عن الربا، هو أخونا الآن اشترى هذه السيارة ويريد أن يرجع عنها وماله يدور في الربا، فهو إذا أراد أن يرجع سيرجع بالربا أيضا، فإذا كان يريد أن يرجع فيسدد هذا الدين فذلك إن شاء الله جائز له، يسدد هذا الدين حتى لو كان الدين ربويا، لأنه في النهاية هو يريد أن يرجع عنه، فذلك جائز إن شاء الله. طبعا إذا كان بذل وسعه في أن يستدين دينا حسنا، اقترض قرضا حسنا من أحد إخوانه فلم يجد، فحينئذ يجوز له ذلك، لأنه هو بكل حال هو في بلاء، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب عليه منه، فالأولى أن يعجل بها. إذا قيل ما الدليل على التفريق بين أن هذا مدني وهذا مكي؟ لأنه آنذاك لم ينزل قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم، إيش عليكم نقاط مسترسلة، والله بارك الله فيكم ونفع بكم. على العموم أخي والله هذا سؤال تعجيزي بالنسبة لي، لأنه ما فهمت شيئا، لكن الفرق بين المكي والمدني يعني كيف كيف ما الدليل على التفريق بين أن هذا مدني وهذا مكي؟ ها فهمت أنا والله. إيش دليل يعني تريد ماذا؟ قال رسول الله هذا مدني مثلا؟ إن كان هذا مقصدك بالدليل فيعني تحتاج إلى أن تفهم معنى الدليل أصلا. مكي في والمدني فيه أقوال سيأتي معنا. مكي في كل حال هو ما كان ما نزل بعد الهجرة، المكي وما نزل قبل الهجرة، والمدني وما نزل بعد الهجرة. فالمكي ما نزل قبل الهجرة وإن نزل بالمدينة، والمدني والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بمكة، وهكذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيكم، ما هو ربا الفضل؟ ربا الفضل يكون في الأجناس، كان تبيعه تمرا بتمر فتربيه، يكون كيلو من التمر الجيد مثلا يؤخذ باثنين كيلو من التمر الرديء، هذا من ربا الفضل، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اشتري بالتمر الجيد جنيبا بالدراهم ثم بع الجمع بالدراهم، لا يجوز لك أن تعطيه تمرا بتمر هكذا. السلام عليكم بارك الله فيكم. عليكم السلام ورحمة الله فيكم بارك الله. كيف يكون الربط بين الجهاد سواء الدفع منه أو الطلب وبين الجهاد في الوالدين، وما هو الأولى؟ جهاد الدفع لا ما يدخل فيه لا الوالدان ولا أحد. جهاد الدفع يخرج الولد بدون إذن أبيه، وتخرج المرأة بدون إذن زوجها، ويخرج العبد بدون إذن سيده، ولا يحتاج فيه إلى شيء، يعني تقاتل بما لديك، حتى لو بيديك عاريتين تقاتل. جهاد الدفع تقاتل بأي شيء، ما فيه إذن ومصالح ومفاسد، لأنه لا مفسد أكبر من أنه هو دخل عليك، ما عاد فيه أمر آخر. جهاد الطلب تطلب فيه شروط أخرى، والوالدان إذا كان هذا في جهاد الطلب، لأن جهاد الطلب كفائي، يعني يخرج جيش للمسلمين، ويستحب للرجل أن يغزو على الأقل مرة كل عامين. وكان هارون الرشيد رحمة الله عليه، وكان أميرا صالحا من أمراء المسلمين، وليس كما صوروا لكم في ألف ليلة وليلة وفي المسلسلات أنه كان تغنيه القيان ويضرب بالدفوف وغير ذلك، هذا كذب عليه، بل هو كان إنما فعل به ذلك لأنه أنشأ ديوان الزندقة، كان يقتل الزنادقة، وكان رحمه الله يغزو عاما ويحج عاما، فعام يحج فيه وعام يغزو فيه، يخرج لطلب العدو. وإذا كان المجاهد يخرج لجهاد الطلب فإنه يستأذن أبويه، لأنه إن لم يكن لهم من يعولهما لم يجب عليه الجهاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد، فإذا لم يأذن له فلا يخرج لجهاد الطلب. شيخنا بارك الله فيك، هل الجهاد الآن واجب في الشان على الأمة خاصة بعد تمكن الروس من البلاد؟ بارك الله فيكم. وطبعا مثل هذه الأسئلة ما كان واحد يتخيلها قبل أن مجرد أن يسألها. الجهاد في الشيشان، والله أهل الشيشان أدرى بما عندهم على العموم، لكن أنا ما أعلمه. هو قديما الشيخ عبد الله عزام سئل عن الجهاد في أفغانستان، قيل له هل الجهاد في أفغانستان يحتاج إلى الرجال؟ هل الجهاد في أفغانستان يحتاج إلى الرجال؟ فقال الجهاد في أفغانستان يحتاج للمال، الرجال يحتاجون للجهاد. الظاهر أن هذا جوابي. هناك بعض مشايخ حرمون الجهاد في العراق يستدلون بالمرحلة المكية، فما صحة هذا الكلام؟ أنا لا أصح كلام مشايخ، أنا أتعلم من المشايخ. ما هو حكم الربا في بلاد الكفار؟ إيش يعني؟ لأنه بلاد الكفار ما كنا نتحدث عن اليهود، لأن الله يعني لأنهم كفار نسرقهم الله المستعان. الربا هو الربا بارك الله فيك. الله حين يحرم الأمر نفسه يحرمه لأنه مع الكفار بالذات، يعني يجوز سرقة الكفار مثلا لأنهم كفار. ما هو حكم من عمل به وهو جاهل للحكم؟ ك كحكم كل أمر يجهله الإنسان إذا جهل فيعذر بالجهل إذا كان مما يعذر فيه بالجهل. هكذا الجواب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن وأن يحفظ بلادنا وأن يحفظ ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم اجعل بلدنا هذا سخاء رخاء آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والحمد لله رب